دقات قلبي حسرتي وعلى عراقي دمعتي للموت سارت خطوتي مسلوبة إرادتي دقات قلبي حسرتي وعلى عراقي دمعتي للموت سارت خطوتي مسلوبة إرادتي وأنا فلسطيني بكت على تفرقنا شكت ومن المصائب أنهكت من غاصب وخيانتي وأنا فلسطيني بكت على تفرقنا شكت ومن المصائب أنهكت من غاصب وخيانتي مل الكلام وحنا ومضى يودع ساحنا مل الكلام وحنا ومضى يودع ساحنا فبلادنا محتلة وبنا نعيد سراحنا يدك الأصيلة في يدي أمل يشد جراحنا يدك الأصيلة في يدي أمل يشد جراحنا ودماؤنا هي بلسم نروي به أرواحنا صفنا هيا نعيد فلاحنا هيا نوحد صفنا هيا نعيد فلاحنا ما غير وحدتنا أخي يحيي لنا أفراحنا